فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تكفرون تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل قل رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء قال الله